وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. قلتها وأعيدها، الحق ينصره الله جل وعلا ولو بعد حين، والمظلوم ينصر من الله جل وعلا والنصر يجليه الله جل وعلا ولو بعد حين. فالحمد لله رب العالمين، جاءوا بظلمهم وجاءوا بجنودهم، حاولوا ظلما وزورا أن يسقطوا عدالتها وخلقها واتزانها ظلما وزورا، وتناسوا أن الله جل وعلا رقيب عليهم يعد عليهم عدا، تناسوا أن الله جل وعلا لا يغفل ولا ينام أبدا، هو الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحمد لله رب الأولين والآخرين، ونحمده سبحانه جل في علاه حمدا يليق بجلاله وبعظمته وبرحمته، فله الحمد في الأولى والآخرة قبل زواجها، قبل زواجها ولا زالت شابة ترجو زوجا تهنأ وتفرح وتسعد لتكون في بيت وتنعم بذرية بفضل من الله جل وعلا. تكالبت وتطاولت أيد الماكرين والغادرين بأسحار عظيمة وقوية، جعلت البيت تحت وطأة وحدة وشدة، البيت أهله في عذاب، أهله في عذاب، بعدما كان البيت بفضل الله جل وعلا يعرف بالأمن والأمان والابتسامة، أصبح البيت فجأة تعلوه الكآبة والسآمة والملل والأوجاع والأسقام والعلل، بل قل والحوادث، فقد تعرض الوالد لحادث بمعنى مرض مفاجئ، أخذ على إثره إلى مصحة على وجه الاستعجال يتعرض لجراحة في أمعائه، بعدها تؤخذ هي إلى حادث في الساق ليشوه جماله وقوامه فجأة، ثم بعد ذلك صرع وتخبط فجأة، كل هذا حينما أعلن الزواج وأوشك وقته ويومه، يوم حفلها وعرسها وزفافها وفرحها ودخلاتها حتى لا تنعم أبدا. فعلم الحال، حينها قلت إن الأمر مبيت والأمر عظيم، وجب أن نسرع بإذن الله تعالى حتى لا تكون الدماء، وكانت الدماء جراحات وحوادث، لكن الله لطيف بعباده. كنتم تريدون أن يكون ما هو أشد من هذا وأدهى وأمر، حتى أصبح الآن أهل البيت يسمعون حركات في البيت وأصوات في البيت، أسحار هنا رشت وهنا رشت وهنا رشت، في الخروج والولوج رشت من أجل الخطوات والخطى والأعتاب، حتى لا تكون هناك سعادة في قدم ولا بركة في قدم. سحر عظيم وعمل عظيم، جاء الحق وزهق الباطل من الله جل وعلا. قال ربي فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بينت لك وعدتك طاعه لله جل وعلا. وعلى الان ابين لكم واعظكم طاعه الله عز وجل. واعلموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. ان القوه لله جميعا، ان القوه لله، لا قوه لساحر ولا قوه لساحره ولا قوه لجن او شياطين ولا قوه لكفر او ظلام او سواد. القوه لله عز وجل. فاوصيكم بتقوى الله وبالاسلام، اوصيكم بتقوى الله جل وعلا وبالاستسلام. فان السحر مهما علا فالله اعلى، ومهما تعاظم فالله اعظم. فقولوها لله جل وعلا: نشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. هذه معاني التي كنت اريدها قبل تقريبا شهرين او ثلاث شهور، هذه التي كنت اريد حينما زرتهم في البيت. وقلتها للوالد، قلت له: يا ليت لو اخرتم الزواج، لو كان على قلب اسلامه ما كان هذا الامر الذي رايناه. فهمت ولا لا؟ جاءوا بك لتعذبها، ارادوا الموت. قلتها لك، قلت لك: الحادث اللي تعرضت ليه انت في المستشفى ليس طبيعي، وبعد قبل الزواج يدخل فيها موتور و25 غرزة، ها صح ولا لا؟ هذا ما قلته. طيب، سحر عظيم من أجل الطلاق والفراق، لم يمضي على الزواج حتى 3 شهور. بعد 3 شهور يا شهر الزواج، شهر ونص. اسمعني مزيان، شهر ونص عذاب. سحر بماذا صنع؟ بماذا صنعوه السحر؟ بماذا صنع؟ بصوبوه. بماذا صنعوه؟ بماذا صنعوه؟ ها؟ بالنجمة الثلاثية، نجمة اليهود، نجمة اليهود، سحر يهودي بنجمة اليهود من أجل الموت. حسدا يجب أن لا تكون له وأن لا يكون لها، صح؟ أن لا تتزوج. إذا لا بد أن أسحرها سحر يهود الموت. ولهذا بدأت الدماء والجراحات والحوادث، لأنه سحر الدم واليهود الموت، صح؟ بماذا أوصوك؟ ماذا قالوا لك؟ بماذا أوصوك؟ بماذا أوصوك؟ بالتفريق بينها وبين زوجها، بالتفريق بينها وبين زوجها. ولم يدع الزواج إلا شهر ونصف للتفريق، ها؟ صح. طيب، ولهذا صنعت يوم الزفاف، ها؟ صح، يجب أن تصرع، ها؟ حتى يظن أنها إنسانة مريضة غير قادرة. لا بد أن تعرض الحادث لتشوه جمالها قبل الزواج، صح؟ طيب، سحر لليهود. أسلمت لله؟ أسلمت لله؟ اسمعني جيدا، اسمعني جيدا. عذبتها وظلمتها، وربي يغفر لك، يغفر لك. انظر رحمة الله عز وجل، جئت بالسحر، أبكيتها، شوت قدمها، عذبتها لزواجها، عذبت والدها، إخوتها، والدتها، وربي هداك إلى الإسلام. فوق كل هذا هداك إلى الإسلام، رحمة الله عظيمة، صح ولا لا؟ رحمة الله عظيمة. قل أعاهد الله ألا أظلمها، قلها لله: أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أسحرها، أعاهد الله ألا أمرضها، أعاهد الله أن لا أفرق بينها وبين زوجها. الله يغفر. قل أعاهد الله أن لا أفرق بينها وبين زوجها. طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أخرج منها. أعاهد الله أن لا أرجع إليها. أن لا أرجع إليها. وإن عدت فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآن بإذن الله جل وعلا تخرج منها ولا ترجع، ولا تتعاون مع السحرة، ولا تظلم أحدا أبدا، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فهمت؟ بإذن الله جل وعلا. نعم. طيب أجل، هيا الآن بإذن الله الخروج. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء. ويزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله يبطل كل سحر بالدماء بالدماء كتبوه بالدماء يبطل كل سحر عظيم دفن بالدماء مرشوش بالدماء يبطل كل سحر عظيم ذبحوا عليه للسلة والصغار ذبحوا عليه يبطل كل سحر ذبحوا عليه للفراق ذبحوا عليه للطلاق ذبحوا عليه للعداوة ذبحوا عليه للتعطيل ذبحوا عليه يبطل كل سحر عظيم ذبحوا عليه ذبحوا عليه ذبحوا على صورتها ذبحوا على صورتها ذبحوا على صورتها ذبحوا على أثارها ذبحوا على صورته ذبحوا على صور الأزواج ذبحوا على أثار الأزواج ذبحوا على صورتها بنجمة اليهود على صورتها بنجمة اليهود على صورتها بحساب اليهود على صورتها بعهد اليهود للفراق سحرا للطلاق سحرا لتشويه الجمال سحرا للموت والقتل الله أكبر من كل ساخرة من القريبات للقلة والثقة

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال فاخرج منها كدرك بزاف هي وفتحها لي في رجليها. طيب سير ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اخرج منها اخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها اخرج منها بسم الله. اخرج اخرج اخرج طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله. اخرج منها طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله. اخرج منها طاعة لله طاعة لله. من القدم من القدم من القدم من الاصبع من الاصبع من الانامل من الانامل. اخرج اخرج اخرج طاعة لله طاعة لله طاعة لله. اللهم يسر خروج اللهم يسر خروج اللهم يسر خروج اللهم يسر خروج اللهم يسر خروج خروج خروج خروج خروج خروج. يسر خروج يسر خروج يسر خروج يسر خروج. من الانامل من الانامل من الاصابع من الاصابع من الاصابع من القدم من القدم من القدم. يسر خروج يسر خروج يسر خروج يسر خروج. فك اصحابه فك اصحابه والاغلال والاغلال والاغلال التي عليه والاخوان والاخوان التي عليه الاصحاب الاصحاب التي عليه. بسم الله بسم الله يسر خروج بسم الله بسم الله يسر خروج بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروج بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروج بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروج بسم الله بسم الله بسم الله. قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج قال تخرج قال تخرج منها تخرج منها قال تخرج قال تخرج قال تخرج قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها تخرج منها تخرج منها تخرج منها تخرج منها قال تخرج منها كيف؟ هيا الآن، هيا قل بسم الله واخرج بقوة بقوة، فاخرج من القدم بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج فاخرج فاخرج بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج منها بسم الله، فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج Huh? بتعطيني الحب أسهر بتعطيني الولاد أسهر بتعطيني الحب أسهر بتعطيني الولاد أسهر بتعطيني الحب أسهر بتعطيني الولاد أسهر بتعطيني الحب أسهر بتعطيني الولاد أسهر بتعطيني الحب أسهر بتعطيني الولاد أسهر وقد واسهر وقد واسهر بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وقد واسهر بتعطيني الفراش وقد واسهر بتعطيني الجماع وقد واسهر بتعطيني الفراش وقد واسهر بتعطيني الجماع وقد واسهر بتعطيني الفراش وقد واسهر بتعطيني الجماع وقد واسهر بتعطيني الفراش وقد واسهر بتعطيني الجماع وقد واسهر بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وقد واسهر بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وقد واسهر وقد وقد وقد وقد واسهر وقد وقد وقد واسهر وقد وقد وقد واسهر بالنجمة اليهود بالنجمة اليهود بالنجمة اليهود وقد واسهر بالذبح والدم بالذبح والدم بالذبح والدم وقد واسهر وقد واسهر وقد واسهر وقد واسهر وقد واسهر في بلد في بلد في بلد وقد واسهر في حوالي في حوالي وقد واسهر في مف في مف في مف وقد واسهر تطل تطل تطل قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها هيا قل السلام عليكم ورحمة الله وخذ منها هيا هيا قل السلام عليكم ورحمة الله وخذ هيا وعليكم السلام ورحمة الله وخذ لا إله إلا الله واصل أنت عملت حركة سريعة جدا بالقدم لكنك لم تخرج صح؟ هيا واصل نعم؟ هيا أعدها بإذن الله لكن يكون معها الخروج هيا بإذن الله هيا ألقيت السلام هيا بإذن الله أخرج هيا واصل جيد هيا هيا هيا اخرج منها باذن الله هيا اخوانك سمعوا الخروج يصرخون بالخارج من الخروج هيا هيا اخرج منها باذن الله هيا جيد هيا جيد بإذن الله جل وعلا. هيا تحسي بالحرق سمعي اصبري انه يحاول يخرج من فمك لان بدي حرق في صدرك يحس كيف يخرج منه. هيا نعم كيحك تشل شيء بكرك يجي حلا مش مشكله. يلا هيا هيا بسم الله علق السلام باذن الله جل وعلا خرج خروجا تاما صادقا حتى لا تؤذي غيرك وانت مسلم. هيا باذن الله تعالى تسمع تسمع أجل. هيا إذن هيا هيا بإذن الله عز وجل حتى لا تؤذيها أسلمت لله أخرج منها بإذن الله واعبد ربك. هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وسبحان الله بكرة واصيلا وسبحان الله وسبحان الله بكرة واصيلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فخذ منها بسم الله بسم الله بسم الله فخرج منها بسم الله بسم الله فخرج منها بسم الله بسم الله فخرج فخرج فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج بسم الله فخرج فخرج فخرج فخرج بسم الله بسم الله بسم الله فخرج. رفعتي هكذا وهكذا ولا رفعتي شو حسنا كتر عليك انا ورجليك انت كتر عليك وحده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الامين وعلى اله واصحابه وال بيته الطيبين الطاهرين وسلم ربنا تسليما كثيرا. اللهم انك انت الله لا اله الا انت. معشر الجن معشر الجن معشر الجن خدام سحر اليهود خدام سحر اليهود خدام سحر اليهود خدام سحر اليهود بمحق بركة اليد بمحق بركة الكف بمحق بركة الأخذ والعطاء بمحق البركة والمال بمحق البركة والمال بمحق البركة والمال. من معي من معي من معي من معي من معي تكلم من معي؟ شيطان شيطان خاص بالمال والبركة صح صح شيطان خاص بالمال والذي كان خرج من القدم ولما خرج من القدم ارتعدت يد الطلبة اليمنى لأن اليد اليمنى يد المال ويد البركة الأخذ والعطاء صح. ولما تكلمت رفع مباشرة الشيطان أي جعلوا بها من هو موكل بالطلاق والحوادث وآخر تحقي المال لتبقى في الفقر لتبقى في الفقر فيصبح من معها دائم يشكون من محق المال صح في الحوادث في الأمراض وغيرها فقر وتعقيم في العمل صح. لما خرج خادم أسكنوا خادم خاص بالحوادث وتعطيل الزواج يهودي وأسكنوا في الشقة اليمنى من يخدم المال مال. طيب سيحك بماذا صنع ما صوبه كلم بسداوي لليهود نعم الآخر بجداوي اليهود وهذا بجداوي اليهود. الأول كان بنجمة اليهود وهذا بجداول اليهود من أجل ماذا يكون العمل؟ قول هذا الحوادث دم وتعظيم وحوادث، وهذا محق للمال، وكلاهما سحر واحد. صح جداوي، بماذا أوصوك؟ بمحق المال. متى سكنت؟ في يوم الزواج، يعني الذي خرج كان قبلك، كان قبلك، لأن هذا هو التعبير حسب الحوادث قبل الزواج بأسبوع أو أسبوعين أو شهر، لكن نتاجت يوم الزواج، يعني سحرت سحر جديد يوم العرس. يوم العرس كان سحر، قالوا سحرنا وكنا نريد أن لا يتم الزواج، فتم الزواج، إذا سنجعلها في العذاب الأليم. محق المال عليها وعلى الزوج وعلى من معها، صح؟ ولكن الله جاء بالرقية والقرآن وجاء بالشفاء والحمد. كم من أسر والله تعاني حوادث معه ومع الزوج ومع الأبناء، وتولد جلولة بعد الحوادث، ونرى كثيرا لأنهم ما علموا بالعلة التي في البدن. شتي الناس ما يعرفوش. طيب من صنع هذا؟ أقارب، عقارب، صح؟ الأقارب والعقارب، ولماذا صنعوا هذا؟ التفريق والدمار والموت. التضمير للتفريق والدمار والموت والمحق. هاي بماذا صنع؟ بالصوبو، بالجداول. نعم يعيدها بالجداول، جداول اليهود، سحر أول بيجت اليهود، ما عندش غرض، زادوا جدول اليهود، صح؟ والذبح والدم. طيب جئتها يوم العرس، الله أسلم لله عز وجل، أسلم لله، لقد سمعت القرآن صح؟ وسمعت الآية صح؟ أسلم لربك، هيا أسلم لله عز وجل. خائف من من؟ من اليهود، خائف من الشياطين، خائف من الساحر، صنعه ساحر أم ساحرة؟ ساحر، أين يكون الساحر؟ في فاس، ساحر في فاس. اليهود، صحابة اليهود في فاس كثير، صار بالجداول وبشطرته صار بالجدول. شو قالوا معه؟ شو عملوا معه؟ شو عمل الجدول؟ حساب، لباسها، صورتها، جدول عليه على صورتها، دفن، أحرق، حرقوها لتحرق حياتها. أجل نشوف الولايات في البرازيل. عادي ماشي مشكلة. طيب غير، إذا السحر الأول كان سحر بإذبحوا عليه وبنجمة اليهود من أجل الجراحة والحوادث والموت والطلاق. السحر الثاني هو سحر كذلك يهودي بالجداول والصورة من أجل محق المال، هذا السحر صنع يوم الزواج. طيب خير، اسمع، لا تخاف من الساحر ولا من الشيطان، الخوف من الله سبحانه وتعالى. أنت ترى أنه ظلمت صح ولا لا؟ كثير الجن يعترف، ظلمت هذه الفتاة كثيرا، ظلموها صح؟ ها؟ وظلم والدها، وظلم والدتها، ظلم الكل والجميع، وظلم البيت، وظلم حتى زوجها، حتى هو مظلوم، ما ذنبه وما ذنبها صح؟ طيب وهذا السحر لمحق المال، هل محقت مالا؟ ها؟ كيف محقت المال؟ ما بصمت في الأطباء، اسمع ماذا قال؟ قال محقت المال في الأطباء. ها هي هذيك، ومع المستقبل يصبح حتى اليد ما فيهاش البركة صح؟ تقول لك فلوسي كيمشي كاين ما كاين والو، أحيانا تعطيه ما كاينش خدمة كذا، يقول لك والله دخلت عليا بالنحس، وهي مسكينة حتى هي مظلومة لا تعرف. طيب خير، طيب خير، أسلم لله عز وجل، أسلم لله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله منذ بدأت طريق الزواج والأسرة في المحق، الأسرة في العذاب، ان الجن والشياطين حتى في يعذبكم حتى انتم بعتهم ها كلام شتي ها كلام ها كلام سحم عظيم. الوالد يعترف انهم باعوا كثيرا ديون صح. اذا السحر اليهودي جاب له كل ديالو قوي كيف عيرض الشيطان شتي يعني احنا اقوياء احنا شياطين يعني هذا الساحر كافر بالله ساحر خطير يتعامل مع الشياطين كيما ليس في يد وحيده في يد المجوش هكا نمحقوا المال لن يكون الدرهم ولا نجاح. طيب قل لك شيء خاطر تزير رجلك حتى ما تهز من فوق اقسم بالله باذن الله عز وجل تسلم او تذعن او تخرج كتسمعني ولا لا عارف شنو ما عارفوش ايوا كنوصيك انا باش تعرف باش تفهم القوة لله عز وجل فهمتي ولا لا جئت بالظلم انت ظالم اجل ها جئت بالظلم انت ظالم وساحرك ظالم ومن جاءوا الى الساحر كذلك هم على راس الظلم. جات عند الساحر بغيت فلانه بنت فلان غادي تزوج بفلان بغيت تشتتها جات تزوجيها بغيت تدمرها بغيت تشتتها بغيت تمحق المال ديالها بغيت تشوه الجمال ديالها علاش هادشي حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير. أسلمت من معك أسلم لله وخرج طاعة لله صح ضعيف لا ليس ضعيفا هم كل من أسلم يسمون ضعيف لا لكنه آمن بالله وحتى أنت إن شاء الله تسلم كما أسلم وتخرج كما خرج وأعدك بذلك بإذن الله عز وجل ونواصل إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين.